الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رقم كثير من أرقام طرق الوفاء ما أدري. 6 5 6 عليكم السلام ورحمة الله. الوقوع في سند اصحاب الاجماع. الوقوع في سند اصحاب الاجماع. فذاك عدة من الرواة الأجلة ادعي الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. والمقصود من التصحيح يعني شنو التصحيح؟ تصحيح مقصود التصحيح اي حد الخبر صحيحا وبمثابة الصحيح والمعتبر والحجة. والمراد من جملة ما يصح عن جماعة يعني شنو ما يصح عن جماعة؟ ما يصح عن جماعة يعني شنو؟ ما يثبت ويرد عن جماعة. فيصح هنا بمعنى يثبت ويرد بخلاف تصحيح فإن معناه حد الخبر صحيحة. وهؤلاء الأشخاص هم 18 6 منهم من أصحاب الإمام الباقر سلام الله وستة من أصحاب الصادق وستة من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا سلام الله عليه. وقد نقل هذا الإجماع الكشي أو الكشي في كتابه قال في صفحة 238 طبيعها الطبعة الدانش لا طبعة بس سميكة اللي هي موجودة عندها طبعات متعددة. هو هذا الرجال الكشي موجود في صفحة 238 هكذا نفس العبارة عن طول. قال الكشي هو قال الكشي ترى منه من الكتاب مو انا من عندي بعد اقوله هو بالكتاب موجود على مقول القول. قال الكشي اجتمعت العصابة. عصابة اقول لك شنو وان كان تعبير هالزمان مو لطيف. جماعة يعني اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة عليكم السلام ورحمة الله ومعروف ابن خربوط وفريد وابو بصير الاسدي والفضيل ابن يسار ومحمد ابن مسلم الطائفي. طائفي نقطة. قالوا وأفقه الستة زرارة. نقطة. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليس ابن البصري. وقال صفحة 375 أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه، من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم. ثالثة، ستة نفر. نقطة شارحة. هاي ستة نفر شلون يصير عراقهم؟ يعني وهم ستة نفر. نفر من مبتدأين وهم ستة، يعني ايش المقصود؟ أنا أريد أبين المعنى المقصود هذه ليس غرض الإعراب. نقطة شارحة. جميل ابن دراج وعبد الله ابن مسكان وعبد الله ابن بكير وحماد ابن عيسى وحماد ابن عثمان وأبان ابن عثمان أبان ابن عثمان نقص لا هذا نقطة. قالوا وزعم أبو إسحاق الفقيه يعني ثعلب بن ميمون أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج، وقال صفحة 556 أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. منهم يونس ابن عبد الرحمن وصفوان ابن يحيى بياع الساهري، بياع السابري، السابري شنو؟ مو طابور يعني، السابر كما كنا نتصور احنا ذاك الزمان، طابور يعني شنو؟ لا لا لا لا لا، السابري نسبة إلى الثياب، نوع من القماش من الثياب، الثياب السابرية، قسم من الثياب، أشرع له نسبة إلى منطقة سميت الثياب السابرية بعد ما بس نوع من الثياب، يعني هذا صفوان الشام ابن يحيى، ده أقمشة بعبارة، هذا النوع من الأقمشة، زين، وصفوان ابن يحيى بياع السابري، ومحمد ابن أبي عمير، وعبد الله ابن المغيرة، والحسن ابن محبوب، وأحمد ابن محمد ابن أبي ناصر. انتهت عبارة الكشف. ولا يخفى أنه في عبارته الأولى ادعى الإجماع على تصديق الستة، بينما في العبارتين الأخيرتين ادعى الإجماع على تصديق صحيح ما يصح عن السنة. وهذا فارق قد يستفاد منه فيما بعد. ها؟ وين؟ وين؟ أبار الأولى ولا؟ الأخيرة دينه دليل تصحيح دين المهم ايه تصحيح ده تصحيح دين إعادة منه زي ثم انه اختلف فهم الاعلام لهذه العبارة فاستفاد البعض منها فالشهيد الثاني والشيخ المجلسي والشيخ البهائي وغيرهم انه متى ما ورد شخص لم يضعف ولكنه مجهول الحال بين هؤلاء وبين الامام فجهالته لا تضر لان الاجماع قائم على تصحيح ما يصح عن هؤلاء فمتى ما ثبت ان هؤلاء رووا هذه الرواية بين شريطين وذلك بان كان الطريق بين الشيخ الطوسي وبينهم وبين هؤلاء يعني 18 شو مش كان الطريق صحيحا فانه يثبت آنذاك بحسب رواه انهم رووا هذه الرواية ضد الشريعة من الاول اقول فانه متى ما ثبت ان هؤلاء رووا رواية فيلزم هذا الشريعة حكم بصحة الرواية وقبولها حتى وإن كان الراوي بينهم وبين الإمام مجهولا لفرض قيام الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم اي حد ما يصح ويثبت عنهم شنو صحيحا ومعتبرا هذا رأي وقلم بعض ورأي ثاني رأي ثاني كصاحب الوسائل ضد تصرف في الجزء 20 صفحة 81 الى 81 طبيعي على الطبعة القديمة ما عندي طبعة جديدة حتى اشوف هذا فاعد هم نعم تسل قمم من عبارة الكشي أنه متى ما ورد شخص مجهول الحال بل حتى إذا كان ضعيفا حتى إذا كان مضعف ورد بين هؤلاء وبين الإمام فنغض النظر عن ضعفه ونأخذ دينا بالرواية. وترك هذا الرأي عن السابق شو؟ أنه يقول نغض النظر حتى عن أمن بحر فخلاف الرأي هو يقول نغض النظر أمن كان مجهولا فقط دون من بحر. والرأي الثالث طب قبول هذا ما هو بس قبول حتى إذا كان الشخص شنو ضعيف اللي هو زي ما إلا مجهول الحال بس هذا ما هو إيه على المصطلحات وعلى الاعتبار عمني من تحضرت. الرأي الثالث إن إجماع المذكور أفضى طبيعي لجماعة في صاحب الرياض والسيد الطوئي وكثير إن الإجماع المذكور من قبل الكشف أخطى ما يستفاد منه هو الإجماع على تعظيم هؤلاء وأن الرواية من جهتهم مقبولة وصحيحة وهذا لا ينافي ردها. ردها شنو؟ من جهة أخرى كما إذا كانت الواسطة بينهم وبين الإمام ضعيفة أو مجهولة. وهذا الاحتمال هو الصحيح لأن عبارة الكشي بعد إجمالها ينبغي على اختصار لنا على القدر المتيقن والقدر المتيقن هو هو ما يقوله الاحتمال الرأي الثاني. انقل إن هؤلاء إذا كانوا ثقات فقبول روايتهم لا يحتاج إلى إشهاد بل كل ثقة هو مما اجمع على قبول روايته بلا حاجة الى حصر ذلك بسنة 18. قلت اولا دعوى الاجماع على قبول رواية كل ثقة هو محل كلام، فهناك كثير من الثقات قد شكك في قبول روايتهم، وفي اصل هذا فالعلامه شكك في قبول رواياتي عمار ونحوه من فاسد العقيده، ولماذا نذهب بعيدا؟ فإن الأصحاب في عصر الإمام العسكري قد تأملوا في قبول روايات بني صفراء، بالرغم من وثاقتهم وجلالتهم وما ذاك إلا لكونهم فطحية فاسد عقيدة، واحتاجوا إلى سؤال عسكري سلام الله عليه وجوابه بأنه خذوا ما رووا إلى آخره. وبعض هؤلاء 18 لا، وبعض هؤلاء 18 هم من فتحية عبد الله بن بطير وأبان ابن حكمة، فإنه من الواقفية أو أثنان إلى خمسة، فالترجيح صار من حد واحد من هذا. مين أن يقال جواب المهم هو هذا في الحقيقة، إن في زماننا هذا قد يوجد ثقات كثيرون، ولكن الذي هو مورد الاعتماد لدى جميع الطبقات هو قليل جدا. فإذن توثيق بعض الأشخاص من قبل النجاشي أو الشيخ لا يلزم شنو منه قبول رواياته لدى مختلف الطبقات، يزعمونك على أي يعني على أي أنا قلت قلت إن قلت بس السالب يعني قلت. وعلى هذا نقول وعلى هذا نقول إن هؤلاء الثمانية عشر ينقل الكشي أنهم بلغوا من الوساخة حدا صارت روايتهم مورد قبول الجميع هذا بعد حينئذ اذا تنصر معناه تفديد للكشي راح يصير يعني والعياذ بالله استغفر الله الكشي اذا ما قد من المطار انه اذا الكشي شلون يجي هذا اشكال على الكشي مو بعد عليهم الكشي شلون تلك الهجي والحال ان هذا سبب في بعض على مطار ثاني اذا تبث فان شاء الله بالذات تحصل هكذا غير تحصل ما نطلع عنهم الكشي على أي حال بهكذا إذا على هذا الأساس من هذا الإجماع حق ما نستفيد وطاقت وعظمة هؤلاء وأنه من ناحيتهم الرواية مورد بالقبول ولا يعني أن الرواية مورد بالقبول حتى وإن كان فيها ضعف من ناحية أخرى اللهم صل على محمد وآل محمد الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ذكرنا أن توثيقا جديدا من التوثيقات العام وهو الوقوع في سند أصحاب الإجماع وبقيت هناك مصادر أخرى للتوثيقات العام ولكن خوفا من الاطناب والملل انهي هذا البحث وانتقل الى النقطة الثالثة وهي في مدرك حجية قول الرجال فإنه ذكرنا في صدر بحثنا الرجالي أننا نمنهج البحث في ثلاثة فصول الفصل الأول عليكم السلام فيما يرتبط بالتوثيق وفي هذا الفاصل نتكلم في ثلاث نقاط في ثلاث نقاط في طرق إثبات الوثائق الثانية في التوثيقات العامة والثالثة في وجه حجية قول الرجال و والآن نريد التحدث عن النقطة الثالثة. عليكم السلام ورحمة الله. إذا عنوان جانبي. لازمنا بالفصل الأول. هي أيها الأخوة. بل النقطة الثالثة إذا العنوان الشرحي. النقطة الثالثة في حجية قول الرجال. بعد الاتفاق على حجية قول النجاشي وأمثاله من الرجاليين وقع بحث فني في توجيه الحجية ونذكر في هذا المجال بعض الآراء. الوجه الأول أن يكون مدرك الحجية هو الشهادة فنقبل قول النجاشي في التوثيق من باب شهادته بذلك كما نقبل شهادته في باب القضاء والخصومات. وإلى هذا القول ذهب صاحب المعالم قدس سره في معالمه صفحة 194 من الطبع القديم. أنا لما أسترك هذا الموضوع شان حد الطبع القديم واختاره غيره أيضا. ولازم هذا الرأي ويرده أن لازم هذا الرأي عدة قضايا لعله لا يتق صاحب المعالم وغيره الالتزام بها. من قديم اشتراط الحياة فإن الشاهد إنما تقبل شهادته فيما إذا كان حيا دونما إذا كان ميتا كالنجاشي. وأيضا يلزم اعتبار التعدد. فلا يكفي شهادة الواحد، فلا بد من شهادة اثنين كالنجاشي والشيخ معا، وتحصيل هذا صعب جدا ولا يلتزم به صاحب المعارف. وايضا يلزم اعتبار العداله، فان الشاهد تعتبر فيه العداله. وعليه فشهادة ابن عقدة وابن فضال بوثاقة بعض الرواة يلزم عدم شنو اعتبار، لأن ابن عقدة زيدي وابن فضال فطحي، وشهادتهم موجودة في بعض الأحيان في رجال الكشي أو النجاشي. ويلزم صاحب المعالم ان لا يحفظ بها، وطبيعي ان هذا غير، وانما المهم ماذا هو اللازم الاول واللازم الثاني. والاهم من كل هذا شهد حين ماذا بالنسبة للمحذور الأول؟ إذا شهادة صحيح وشهد في حياته لكن بعد ما مات، فحينئذ إحنا إن نريد يشهد لنا شهد الدولاتي، وإن فدولاته فدولاته بعد مين في دولاته فشهد، إحنا إن شهادة إن كيف تكون معتبرة والحال على أنه ليس بحين. فلو فرضنا على انه فرد واحد شهد لشخص بالهلال او ما شهادته الذي شهد له شهد، اما احنا فما شهدنا، فاحنا احنا ما نتمكن ان نقول سلام حجه من باب ماذا الشهاده علينا، شهاده علينا ما لنا ربط عليه هذا حتى داخل لا مو شهاده كذا. الشهادة حجة في حق من قامت عنده شنو الشهادة، أو يصرف عند القاضي والقاضي يحكم بها، وحكم الحاكم يصير حكم القاضي يصير حجة في حق الجنة. أما نفس الشهادة عند شخص تكون حجة لذلك الشخص ولا تكون حجة ماذا لغير ذلك الشخص. كما في الهلال مثلا الآن هذا هو متداول، إذا شهدوا اثنين عند شخص يكون حجة دي. اما انا في الاسلام يكون حينئذ حجة علي ما ثبت هذه الشهادة عندي ماذا لم تثبت طبعا طبعا على جسره كله فيه كنت تشلنا من اشياء اخر هذا ايجا قلت الان باب اخر عجيبا مو باب شهادة من باب اخبار ثقة وفي حجية خبر الثقة لا يسوط الحياة طب يسوط ليش احنا نضيق الخناق علينا ونقول يلزم من اللوازم الباطل ان يظهر انه هذا باطل هو والاهم من كل هذا هو ان الشهادة انما ثبتت حجيتها في باب القضاء لقوله صلى الله عليه وآله انما اقضي بينكم بالبينات والايمان واما حجيتها في غير باب القضاء فمحل للكلام وفي ذلك بحث طويل هذا المدرسة الأول الوجه الأول الوجه الثاني أن يكون حجية قول الرجال هو من باب الفتوى فكما أن الفتوى في باب الأحكام حجة على المقلدين كذلك هي حجة في باب التوثيقات وإلى هذا ذهب صاحب الفصول صفحة 467 من فصوله ويردها ويرده ويرده عن الفتوى تختص بباب الأحكام ولا تشمل باب الموضوعات فلو قال شخص إن هذا السائل ما هم وليس بخمر فهل يحد ذلك فتوى؟ كلا بل الفتوى تختص بالحكم فلا يمكن بناء على هذا التمسك بأدلة حجية الفتوى هذا مضاف إلى أن لازم الوجه المذكور اشتراط الحياة لأن الحياة شرط في حجية فتوى المفتي كما وأن لازمه اعتبار العدالة لاشتراطها المفتي جيد. الوجه الثالث أن يكون الوجه هو الظن الانتدادي، بمعنى أن بعض العلم بالتوثيقات منسد علينا فلا يمكن تحصيل العلم بأن هذا أو ذاك ثقة، ومع انسداد باب العلم يتعين المصير إلى الظن. وقول النجاشي والشيخ حيث إنه يفيد الظن سيكون حجة من هذه الجهة، أي من جهة انسداد باب العلم بالتوثيقات. وهذا الرأي يظهر من الشيخ النوري في خاتمة المستدرك، ومن المقاني في تنقيح المقاليد. ويرده إن المهم هو انسداد باب العلم في الأحكام، دون انسداده في أبواب أخرى. فإن باب العلم بالأحكام إذا انسد تعين المصير المن إلى كل ما يفيد الظن بالحب. وأحد طرق حصول الظن بالحكم هو شنو؟ قول الرجال، فإن النجاشي إذا قال زرار ثقة فسوف يحصل لنا ظن بالحكم الذي يرويه شنو؟ زرار. إذن يكون قول النجاشي حجة من باب أنه يفيد الظن بالحكم. هذا إذا كان باب العلم بالأحكام ممتدا. وأما إذا كان مفتوحا في الاحكام، باب العلم الاحكام. فلا مقتضي آنذاك علما لحجية قول الرجال حتى لو امتد شنو باب العلم بالتوثيقات، فإن انسداد باب العلم بالتوثيقات لا يشكل بانفراده محظورا. فقره ان التوثيقات لا يمكن العلم بها، ولكن ما المحظور في ذلك؟ ما دام يمكن شنو تحصيل العلم بالحكم او العلم، فكل المحظور اذن هو في امتداد باب العلم بالاحكام، وليس امتداده في التوثيقات بمجرده يشكل محظورا. والمفروض أن العلمين المذكورين من الانفتاحيين في باب الأحكام، هذا كله مضافا إلى أن باب العلم بالتوثيقات وإن كان ممتدا إلا أن باب العلم العلمي يا النسبة مفتوح، العلمي بدل خاطر لما سيأتي من حجية قول النجاشي والشيخ من طريق آخر على ما سيطبق إن شاء الله تعالى. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن يكون قول الرجال حجة من باب إفادته الأطمئنان، فقول النجاشي إن فلانا ثقة يورث الاطمئنان للناس بالوثاقة والاطمئنان حجة شنو بالسيرة العقلائية، خلافا لما يظهر من بعض من من التشكيك في حجيته كالسيد الحكيم في المستنكر في مبحث طرق إثبات النجاة، وعلى أي حال يظهر هذا الرأي من المامقان في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 182، بل يقول البعض عن الشيخ حسين الحلي الذي هو من أعلام مدرسة النجف الأشرف في الآونة الأخيرة، أم ينقل أم قول النجاشي أو الشيخ يفيد له القاف دون مجرد الاطمئنان الذي هو مرحلة أضعف بقليل من القطع، ويرده هذا الجواب بسيط هذا الشيء أن عهدة حصول الاطمئنان أو القطع على مدعيها وكيف يحصل الاطمئنان ونجد ان التوثيق يصدر من النجاشي فقط دون الشيخ او بالعكس، عجل لو شهد معا بالوثاقه فلا يحط صوفنا الاصل، اما مع شهاده واحد بذلك فحصوله بعيد. بقية المدارس إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.